فصل في مذاهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة. والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم صنفان، إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان. قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت ذي الأركان، ما قال عندهم ولا هو قائل، والقول لم يسمع من الديان. فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والألوان. هذه مقالة كل جهمي وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان. لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني، وهم الأولى اعتزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني. وكذاك أتباع على منهاجهم من قبل جهم صاحب الحدثان، لكنما متأخروهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران. فهم بذا جهمية أهل اعتزال، ثوبهم أضحى له علمان. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني.